بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا في باب صفة الصلاة، ووصلنا إلى قول المصنف ويقول الله أكبر، خلصناها، قائما دي برضو خلصناها، رافعا يديه إلى حذو منكبيه. يلا الناس القديمة اللي معانا، الكلام اللي أنا قريته ده كلام مين؟ رافعا يديه إلى حذو منكبيه ده كلام مين؟ أحسنت، ده كلام البهوتي. طيب، هنا بيقول رافعا يديه إلى حذو منكبيه. المنكب طبعا هو ملتقى العضد بالكتف، ورافعا يديه يعني أنهي جزء من اليد؟ هنا لم يذكر، والمقصود أصابع اليدين. يعني يبقى هنرفع إيدينا وإحنا بنكبر في الصلاة، هنرفع إيدينا إلى أن نحاذي المنكب بأصابع اليدين، ماشي؟ وهذا مندوب، يعني ليس واجبا، عشان كده قال رافعا يديه ندبا. ندبا دي كلام مين؟ الناس القديمة. كلمة ندبا دي عثمان. أحسنتم، عثمان النجدي. الناس الجديدة بقى يركزوا معايا شوية، الكلام اللي بين قوسين، وبولد كده تخين، يعني ده بنسميه المتن. فاحنا في متن بيتشرح، المتن هنا اسمه عمدة الطالب، وده اللي كتبه واحد اسمه البهوتي. اللي بره القوسين ده الشرح، وده اللي كتبه واحد اسمه عثمان النجدي، ماشي؟ فاحنا عاوزين نقرا المتن لوحده، هنقول ايه؟ رافعا يديه الى حذو منكبيه. كده هنقرا كلام البهوتي من غير ما نقرا كلام عثمان النجدي اللي هو الشارح للمتن. فهمتوا الناس الجديده؟ طيب، يبقى رافعا يديه الى حذو منكبيه لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. مضمومة الأصابع، يبقى صفة اليد حال رفعها أن تكون مضمومة الأصابع. عثمان بيكمل قال ممدودة، مضمومة الأصابع ممدودتها، يبقى برضو إيه؟ مش مرخين الصابع كده، مش مقوسينها، مش قافلين إيدينا خالص، طبعا من باب أولى، ماشي؟ يبقى هذه صفة اليد حال رفعها، تبقى مضمومة الأصابع ممدودتها مستقبلا ببطونها القبلة. يبقى الإيد بصة لقدام. بعض الناس لما بيجي يقول الله أكبر بيرفع إيده بصة ناحية وشه، يعني كأنه حاطط راسه بين إيديه. لا، احنا عاوزين إيدينا يبقى بطون اليد، بطون اليدين الى الامام، خلاص؟ عارفين كده، زي ما تقول لواحد ارفع ايدك سلم نفسك فيرفع ايديه لفوق، او احنا عاوزين ايه؟ تبقى الصفه كده، بس طبعا مش رافع ايديك لفوق قوي يعني. يبقى اطراف الاصابع الى حذو المنكب، خلاص يا جماعه؟ طيب، ايه السر في رفعها، في رفع اليدين؟ طبعا احنا اتكلمنا عن اسرار الصلاه، كل افعال الصلاه اتكلمنا عن اسرارها في كتاب اسرار الصلاه لابن القيم، فده كتاب مهم ولازم يتسمع، وهتلاقوا دروسه موجوده على القناه. هنا قال ورفعهما، عثمان النجدي بيقول ورفعهما اشاره الى رفع الحجاب بينه وبين ربه تعالى. قال ويسمعه إمام من خلفه كتسميع. كده كلام البهوتي. نرجع تاني، ويسمعه الهاء عايدة على إيه؟ على التكبير. إحنا كنا بنقول يقول الله أكبر، مش كده؟ يقول الله أكبر. يسمعه إمام من خلفه. راح عثمان قايل لك ندبا، ندبا يعني إيه؟ يعني الإمام، إحنا دلوقتي عندنا الصلاة، إما يكون المصلي إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون منفردا. ما عندناش حالة تانية، مش كده؟ يا إمام يا مأموم يا منفرد. طيب الإمام هيكبر، التكبير ده يعلي صوته، يوطي صوته، يعمل إيه بالظبط؟ طب إيه الواجب وإيه المسنون؟ يعني إحنا دلوقتي كان في إيه؟ في صوت الإمام، مش في التكبير، مش في التكبير. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، خلاص؟ ده التكبير نفسه. إنما صوت المصلي، إيه السنة فيه وإيه الواجب؟ يعني إيه الواجب؟ إيه الواجب اللي هو لو ما عملوش لا تنعقد صلاته أصلا، ماشي؟ وإيه السنة؟ السنة دي اللي هو لو فوتها يكون فوت الفضل لكن صلاته منعقدة. طيب فهنا بيقول إيه؟ ويسمعه إمام من خلفه. راح جاي عثمان قايل لك ندبا، ندبا. يبقى الإمام يسمعه من خلفه. من دي؟ ركزوا بقى في اللي أنا هقوله ده. من من صيغ العموم، من من صيغ العموم، خلاص؟ يعني من صيغ العموم يعني لما نستخدم من يبقى بنعم كل من نتكلم عنه. يعني لما أجي أقول لك من جاءني أكرمته، أو أقول لك أكرم من في الدار، أكرم من في الدار، معناها أنك هتخش الدار تكرم كل من لقيته في الدار، مش كده؟ ليه؟ ده اللي يفهم من كلمة من، لأن من صيغ العموم، ماشي؟ مفهوم يا جماعة؟ مفهوم ده؟ طيب هنا ما بيقول لك ويسمعه إمام من خلفه، من خلفه. يبقى كده نفهم أن الإمام يسمع كل من خلفه، أن الإمام يسمع كل من خلفه. طيب هل هذا على الوجوب؟ يعني لازم يسمع كل من خلفه؟ راح جاي عثمان قال لك ندبا، يعني أن يسمع الإمام كل من خلفه ده ما هوش واجب ولا حاجة، لكنه مندوب مستحب، خلاص؟ طيب يبقى يكفي أنه يسمع البعض، يكفي. طب أقل بقى ما يكفي أنه يسمع واحدا من المأمومين، خلاص؟ هذا أقل ما يجزئ، أن الإمام يسمع ولو واحدا من المأمومين. طيب قال كتسميع. يعني ايه كتسميع؟ يعني ايه الكلام ده؟ نقرا كلام البهوتي لوحده. ويسمع امام من خلفه كتسميع، يعني كما يسمعهم التسميع، سمع الله لمن حمده. يبقى الامام يسمع من خلفه، كل من خلفه ندبا، التكبير والتسميع، ماشي؟ قال كتسميع وتسليمة أولى، كتسميع وتسليمة أولى. أيضا مسنون أن يسمع كل من خلفه التسليمة الأولى، ماشي؟ طيب فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعضهم، اللي احنا بنسميه إيه؟ مسألة إيه دي؟ حد يعرف؟ مسألة دي بيسموها الإيه؟ مسألة التبليغ، اللي هي إيه؟ إن الإمام صوته بينقطع عند مثلا خامس صف، ماشي؟ بينقطع عند خامس صف، فيقوم واحد من الصف الخامس ده اللي هو صوت الإمام انقطع عنده يكبر ليسمع من خلفه. خلاص يا جماعة؟ طيب ركزوا في اللي أنا هقوله ده يا شباب، عشان اللي أنا هقوله ده مهم جدا. هنا بتقول أختك بتقول زي اللي بيحصل في الحرم، قبل ما أقول لكم اللي مهم، لا مش زي اللي بيحصل في الحرم، واللي بيحصل في الحرم الأولى تركه. ليه؟ لأن التبليغ إنما يشرع متى؟ إذا كان الإمام لا يسمع من خلفه. إذا كان الإمام لا يسمع من خلفه شرع التبليغ. أما إذا كان الإمام يسمع من خلفه فيبقى يترك التبليغ. يبقى فكرة إن إحنا بنبلغ بس عشان نقعد نلحن في هذا التبليغ، فلا، دي حاجة ودي حاجة. عشان كده هنا قيدوها بإيه؟ تعالوا نقرأ تاني. قال فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعضهم، جهر به بعضهم يعني بعض المأمومين. ماشي؟ طيب ليه؟ لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، يعني أبو بكر فعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللي أنا عاوز أقوله بقى في الحتة دي، وانتبهوا يا شباب، لو أنت واقف وخلاص صوت الإمام انقطع عندك وأنت هتبتدي تبلغ، ركز في اللي هقوله ده. وأنت بتكبر لا يخلو تكبيرك من أحوال ثلاثة: إما إنك تقصد الانتقال فقط، لا تقصد التبليغ، لكن عليت صوتك لكن لم تنوي تبليغا، عليت صوتك صحيح لكن لم تنوي التبليغ، قصدت الانتقال، لو عادي بتقول الله أكبر عشان تنتقل من ركن لركن أو من هيئة لهيئة، خلاص. وإما إنك تقصد التكبير والتبليغ، وإما إنك تقصد التبليغ فقط. فهمتوا الأول التقسيم في المسألة دي؟ يعني واحد هو بيكبر خلاص بقى ايه، بقى من كتر ما هو مركز في انه عاوز يبلغ الناس ما بقاش في دماغه ان انا بنتقل اصلا، يعني دي تكبير، لا هو اللي في دماغه انه بيبلغ الناس، او مش في دماغه الناس على صوته لكن محافظ على نيته انها تكبيرة انتقال، او انه جمع بين النيتين انه بينوي الانتقال بالتكبير والتبليغ. طيب الحالة الأولى لا إشكال فيها، إنه نوى التكبير فقط، عفوا الانتقال فقط يعني، وعلى صوته فيه ما فيش إشكال. الحالة الثانية والثالثة فيهم خلاف بين العلماء في صحة صلاة هذا الرجل، حتى الثانية، حتى من نوى الانتقال والتبليغ في خلاف بين العلماء في صحة هذا. ماشي؟ فالأولى لمن يبلغ ألا ينوي التبليغ أصلا، يعلي صوته، هي صعبة طبعا صعبة، يعني هو علو الصوت هيعمله ليه إلا لو عايز يبلغ، لكن يحاول يعني يجتهد بقى في نيته إنه أن ينوي بالتكبير الانتقال. ماشي؟ أو طبعا لو تكبيرت الإحرام يبقى الإحرام يعني. ماشي؟ فهمتوا دي يا شباب؟ فهمتوا دي؟ عاوز الناس ترد عليا بس. طيب ماشي، إيه المشكلة في نية التبليغ مع الانتقال؟ وقوع الخلاف فيها، يعني ليه قالوا كده؟ تقصدي قاسوها على ايه؟ يعني اللي هيقول انه اذا نوى التبليغ، وطبعا احنا الانتقال دي تجوزا يعني، لان هو ممكن ما يبقاش انتقال بقى، احنا ممكن يبقى تكبيرة الاحرام اصلا، لكن احنا عشان يعني الاكثر في الصلاة وتكبير الانتقال يعني، لو نوى الاثنين قاسوها على ايه بقى؟ قالوا هما نصين نصوا على مسألة عندنا، وهي إذا عطس فحمد الله ناويا الفاتحة، آية من الفاتحة والحمد، الحمد بعد العطس يعني. دي مسألة موجودة عندنا في الفقه يعني، منصوص عليه. قالوا لا تجزئه، لا تجزئه، ماشي. فقسوها على دي، قالوا ما هو نفس المسألة، إنه ذكر نوى به أمرين. اللي قالوا لا تجزئ، اللي هما بقى الفريق الثاني اللي قالوا تجزئ، قالوا لا ده قياس مع الفارق. طيب ليه قياس مع الفارق؟ قالوا إن الحمد للعطس ذكر لا لمصلحة الصلاة، والتكبير بنيات التبليغ هو ذكر لمصلحة الصلاة. كل اللي أنا بقوله ده في المذهب، أيوة أنا كده ما خرجتش بره المذهب، كل اللي أنا بحكيه ده جوه المذهب، ماشي. أظن كده المسألة إيه وضحت شوية. يعني إحنا نعمل إيه دلوقتي؟ اللي هيبلغ طبعا ما نسارعش للتبليغ أولا يعني. يعني لو كفاك غيرك التبليغ احمد ربنا. ماشي، يبقى لا تسارع إلى التبليغ أنت. طب اضطريت بقى ومفيش غيرك ومحدش بيبلغ والناس صلاتها هتبوظ، يبقى اجتهد إنك تنوي الإيه؟ تنوي بالتكبير ما وضع له، يعني لو تكبيرة الإحرام تنوي بها الإحرام، لو تكبيرة الانتقال تنوي بها الانتقال، ماشي؟ آه صعب، صح، زين بيقول صعب إنه يعلي صوته يعني مع عدم وجود نية تبليغ، صعب طبعًا، صعب فعلًا، يعني عشان كده بقول لك إيه؟ حاول إيه؟ ما تتصدرش أنت عشان تبلغ، ماشي؟ طيب قال وبقراءة، تعالوا نقرأ كلام البهوتي على بعضه، ماشي. ويسمعه إمام من خلفه كتسميع وتسليمة أولى، وبقراءة في أولتي غير الظهرين. يعني يسن أن يجهر الإمام بقراءة في أولتي غير الظهرين، الظهرين اللي هم إيه؟ الظهر والعصر، ماشي؟ طيب يبقى هيجهر بالقراءة، الإمام يجهر بالقراءة في أولتي غير الظهرين، يبقى الفجر هو ركعتين أصلا فهيجهر فيهم، المغرب ثلاثة يبقى يجهر في الاثنين اللي في الأول ويسر في الثالث، العشاء أربعة يبقى يجهر في الاثنين اللي في الأول ويسر في الثالثة والرابعة، وكذلك في الإيه كما قال بقى في الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، يجهر في كل ذلك بقدر ما يسمع من المأمومين، خلاص؟ طيب قال وغيره قال وغيره نفسه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا انا كده بقرا كلام البهوتي، ماشي؟ وغيره نفسه، يعني وغيره نفسه، يعني وغيره يسمع نفسه، خلاص؟ ركزوا يا شباب في المسألة دي، مسألة مهمة، كله بقى اللي بيكتب يسيب كتابة ويركز في المسألة دي لغاية ما نخلصها، عشان المسألة دي مهمة وتبطل الصلاة، ماشي؟ عندنا حاجة اسمها إصرار وحاجة اسمها جهر، خلاص؟ والجهر درجات، أدناه أن تسمع من إلى جوارك، ده أدناه، أدنى الجهر، خلاص؟ لكن في درجات، زي ما قلنا الإمام يسمع المأمومين كلهم، دي درجة أعلى بكتير من إنه يسمع شخصا واحدا، لكن في على كل الاحوال ده كله يدخل تحت الجهر، طالما سمعت حد غيرك يدخل تحت الجهر. طيب لما نيجي نقول صلاه سريه، صلاه سريه يعني ايه صلاه سريه؟ يعني ركزوا في اللي انا هقوله، تسمع نفسك. يعني ايه تسمع نفسك؟ يعني لابد ان تسمع حيث لا مانع. طبعا يعني ايه لا مانع؟ يعني واحد اطرش او سمعه تقيل فمش هيسمع نفسه لو مهما على صوته، او بيصلي في ضوضاء شديده جدا، فهو لو كان الضوضاء دي مش موجوده كان زمانه سمع نفسه، يعني هو تكلم بصوت بحيث لو لم توجد الضوضاء كان سمع نفسه، بس هو لوجود الضوضاء ما سمعش نفسه. ما فيش مشكله في دي، ما فيش مشكله في كل الصور دي. انما لا، انت دلوقتي واقفه بتصلي في بيتك، انت واقف بتصلي في المسجد، الدنيا هاديه، ما ينفعش ولا تجزئ انك تكبر من غير ان تسمع نفسك. ولو انت اللي بتقرا الفاتحه في الصلاه السريه، لا يجزئ انك تقرا الفاتحه من غير ان تسمع نفسك، يعني لا يجزئ، يعني صلاتك باطله. وفي الصوره الاولى صلاتك لم تنعقد. لا بص، اللفظ ده غلط. ادى الجهر ان يسمع نفسه غلط، ده اسمه السر. اذا اسمعت نفسك ده السر، ده الاصرار. ادنى الجهر ان تسمع غيرك واحدا الى جوارك. نساء ورجال، اللي انا بقوله ده نساء ورجال. ليه؟ قالوا لانه الكلام لابد فيه من صوت، فمش ما يكفيش انك تحرك شفتيك ولسانك بلا صوت، ما يكفيش، فضلا عن انك تمرر التكبير على قلبك او تمرر الفاتحه على قلبك، ما يكفيش. ماشي. طيب فهمتوا دي يا جماعه؟ يبقى لابد من صوت تسمعه. ماشي. طيب فقال لك وغيره نفسه، يعني وغيره يسمع نفسه، يعني إذا كان الإمام يسمع المأمومين فغيره يسمع نفسه. ماشي. طيب راح جاي عثمان قال لك بقى بعد نفسه دي إيه؟ وجوبا في كل واجب. ماشي. فاكرين فوق عثمان قال إيه؟ لما البهوتي قال إن الإمام يسمع المأمومين قال ندبا، راح جاي البهوتي قال لك وغيره نفسه، يعني غيره يسمع نفسها. راح جاي عثمان قال لك وجوبا في كل واجب. خلاص يا جماعة. ليه بقى عثمان قال؟ لأنه لا يكون كلاما بدون صوت. خلاص. فأنا ركزوا عشان ده من الأخطاء التي يقع فيها الناس. ماشي. ثواني يا جماعة، ثواني بس. انت دلوقتي الصلاة السرية تسمع نفسك، الصلاة الجهرية لو إمام يسمع لابد أن يجهر، أقل الجهر أن يسمع واحدا من المأمومين، أقل الجهر ده لو إمام. إنما لو مأموم في صلاة جهرية هيسمع نفسه برضه، لأن هو المأموم بيسر مش بيجهر. دي مفهومة؟ عشان السؤال اللي كتب دلوقتي فيه خلط، فاللي كتبت السؤال فهمتي؟ يعني صلاة جهرية لكن أنا مأموم، يبقى أنا معليش إن أجهر، هو الإمام اللي يجهر، أنا ماليش دعوة، أنا هأسر. يعني إيه أسر؟ لفظ أسر ده يعني إيه عند الفقهاء؟ إنك تسمع نفسك، ده معنى الإصرار عندهم. طب الإمام يجهر، طب أقل الجهر أن يسمع مأموما واحدا، أقل الجهر. طب والسنة في الجهر أو المستحب في الجهر أن يسمع جميع المأمومين. طيب أنا بصلي لوحدي، هتسري يبقى هتسمعي نفسك. خلاص. ماشي. قال: ثم إذا فرغ من التكبير، بص يا جماعة، لا أحد يجب عليه الجهر إلا الإمام. خلاص، ما بلاش بقى وسوسة. خلاص، ما فيش حد عليه إنه يجهر إلا الإمام وجوبا، على سبيل الإيه، الوجوب يعني. ماشي، طيب، أي أسئلة بفوتها بتبقى هتيجي بعدين، فعشان كده مش وقتها يعني. ماشي، لو صليت الصلاة السرية كالجهرية بصوت عالي، الإصرار والجهر سنة. طبعا لغير الإمام يجب الإيه، الجهر. يعني إيه؟ يعني من أصر في الصلاة الجهرية صلاته صحيحة. طب حتى لو إمام، حتى لو إمام، ركزوا بقى، ركزوا في اللي بقوله ده. إيه يا شيخ أنت بتقول إيه؟ ما أنت بتقول لازم الإمام يسمع، مش ده في تكبيرة الإحرام، إحنا كنا لسه في تكبيرة الإحرام. إنما الإمام صلى صلاة جهرية فأسر بالفاتحة. فاهمين أنا بقول إيه يا جماعة؟ الإمام بيصلي المغرب بينا، الله أكبر، سمعنا الله أكبر، خلاص، وأسر الفاتحة. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة. ليه؟ لأن الجهر والإسرار سنة. ماشي؟ هتقول لي أنت لسه بتقول واجب إنه يسمع واحد، أقول لك ده مش في الفاتحة، ده في تكبيرة الإحرام، لسه في تكبيرة الإحرام. طيب، قال: ثم يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده. يعني ازاي يسر الفاتحه؟ كلام واضح، يعني مش هيقرا الفاتحه بصوت عالي. يعني الامام يعمل كده؟ لا، ما يعملش كده طبعا. لو صلاه جهريه يجهر، لكن لو عمل كده، السؤال الان، عمل كده الصلاه باطله؟ لا، مش باطله، لان الجهر والاصرار سنه. فهمتوا؟ طيب، قال: ثم يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده. هنا قال لك ثم يقبض كوع يسراه، والحقيقة لفظ المنتهى يغير لفظ الإقناع في الحتة بتاعت إيه؟ يقبض دي. يعني في المنتهى يضع، وفي الإقناع يقبض. ماشي؟ على كل حال، طبعا القبض هو وضع وزيادة، إنه هيقبض، يعني مفهوم يعني هيقبض. طيب، ثم يقبض كوع يسراه بكف يمناه. الكوع يا جماعة، الكوع مش هو الكوع اللي احنا عارفينه ده في العاميه المصريه، لا، الكوع ده عند الرزق كده تحت. ماشي، يعني هو مش هو نفس الرزق، لكن عنده، يعني في الحته اللي بين كفك ودراعك. ماشي، خلاص، هيقبض كوع يسراه بكف يمناه. ماشي، ويجعلهما تحت سرته. يبقى خلاص كبرنا ورفعنا ايدينا حذو المنكبين، وعرفنا الاسرار والايه والجهر في مساله التكبير. وبعدين بقى هنروح حاطين وهننزل ايدينا ونحطها فين بقى؟ تحت السره، ندبا، يعني مستحب ان توضع تحت السره. طيب، يعني ايه مستحب؟ يعني لو يعني ينفع نحطها فوق السره؟ ينفع نحطها فوق السره، ويبقى مش مكروه. لا، مش مكروه. طب ينفع نقرب بيها ناحية الصدر كده؟ اه ينفع نقرب بيها على الصدر. ومش مكروه؟ لا مش مكروه. طب ينفع نحطها على الصدر؟ لا ما ينفعش. وهذا مكروه وهذا مكروه. خلاص، يبقى اليد ما تحطش على الصدر، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. ماشي. المذهب في الحتة دي، أولا موضوع إن هو كراهة وضع اليد على الصدر، ده المذهب الأربعة. ماشي. أختكم جايبه لكم إيه؟ كلام ابن قدامة، شاكين فيا وبتنقلوا على ماشي. ابن قدامة هو بيقلدني وبيقول لكم: فإن جهر في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته. ماشي. طبعا هنا المقصود مش تكبيرة الإحرام. احنا قلنا بقى تكبيرة الإحرام لابد إنه يجهر. ماشي. يعني أن يسمع ولو مأموما واحدا. طيب، والله تراجع برضو. يعني إنه يسمع مأموما واحدا دي على سبيل السنية ولا الوجوب؟ تراجع يعني، ممكن أبقى محتاج أبص لها تاني يعني. ماشي. على كل حال دي ايه مسائل بس احنا بننظرها علشان نبقى فاهمين، انما يعني نادرا يعني ما اعتقدش ممكن تحصل. هي ممكن تحصل انه يقرا الفاتحه في سره. ماشي. انما انه يكبر في سره دي امام، ما اعتقدش انه ممكن تحصل. طيب تعالوا كده نرجع بقى تاني. ثم يقبض كوع يسراه يعني بكف يمناه ويجعلهما تحت سرته. قال عثمان ندبا: وينظر مصل ندبا مسجده، يعني ينظر في محل السجود. ماشي. هما في اتنين بيقولوا مذهب الأحناف إن المرأة تضع يديها على صدرها وهذا أستر له، يعني يحرر بقى مذهب الأحناف. طبعا أنا إيه مش شاطر فيه. اللي أعرفه إن الأئمة الأربعة على كراهة وضع اليدين على الصدر مطلقا، ده اللي أنا أعرفه. لكن ممكن بقى تفاصيل المذاهب الأخرى ما بقاش أنا ملم بيها، فممكن بقى يراجع المذهب الحنفي في هذه المسألة هل قال كده على المرأة. لكن أنا ممكن أنا هقول لكم حاجة بس، علشان عندنا احنا في المذهب بقى الحتة دي، إنه على الصدر إذا قيل على الصدر فيقصدون قريبا منه وليس عليه. ماشي. ده عندنا في المذهب الحنبلي، يعني حتى لو قيل على الصدر فالمقصود أنه قريبا منه وليس على الصدر. ماشي كده. فالمرأة تحط فين؟ زي الرجل، زيها زي الرجل، تحت السرة. تقبض كوع اليسرى بكف اليمنى وتوضع تحت السرة. النظر بقى أين ننظر؟ ننظر محل السجود. ماشي. وينظر مسجده. وطبعا إطلاق الكلام هنا ظاهره إنه ينظر محل سجوده في كل الصلاة، وهذا مراد. يعني أيوة، يعني هننظر محل السجود في كل الصلاة. ماشي. إلا في موطن قالوا إن هو وهو يحرك سبابته في التشهد ينظر إليها. خلاص. قال عثمان: فلا يتعداه، يعني أي يجعل نظره إلى موضع سجوده فلا يتعداه، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. ماشي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء أول الأمر، ثم طأطأ رأسه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب قال ثم يظهر ان الفاء دي بره القوس ماشي، ما تستعجلوش يا جماعه، احنا لما بنقول مساله بنذكرها هنا علشان حكم النظر يعني السبابه. شوف الاسئله، السبابه في التشهد تحرك ولا ثابته؟ تحريك الاصبع في الصلاه سنه؟ الكلام ده هيجي بقى، احنا لسه ما وصلنالوش. امال انت ليه قلتها هنا يا شيخ؟ عشان نتكلم على النظر مش على تحريك السبابه، فهمتوا؟ فلما تيجي بقى ان شاء الله هنتكلم عليه. قال ثم يظهر ان الفاء دي بره، ما هياش من كلام البهوتي، يعني الكلام البهوتي ثم يقول، الفاء دي تبقى بره من كلام عثمان. سبحانك اللهم اي انزهك يا الله عما لا يليق بك، وبحمدك وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك اي كثرت بركاته، وتعالى جدك بفتح الجيم اي ارتفع قدرك وعظمه، ولا اله يستحق ان يعبد غيرك. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، رواه احمد وغيره. يبقى يا جماعه اللي يحفظ مش اللي انا قلته ده، لا اللي يحفظ هو المتن بس في الحته دي ويقال ماشي. يبقى يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هكذا احفظوا بقى هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح ماشي. يا شيخ في نقطه سابقه ذكرتها، تقصد انه يفترض على المصلي ان يسمع نفسه في كل صلاته جميع التكبيرات والتلاوه نساء على رجال؟ يعني ايه نساء على رجال؟ مش فاهم يعني ايه، مش فاهم يعني نساء على رجال. يسمع نفسه وجوبا في الواجبات، يعني يسمع نفسه وجوبا في الواجبات. نساء ورجال طبعا، يعني تكبيرة الإحرام ركن، يبقى لابد أن يسمع نفسه. طيب لو بس حرك شفتيه كده من غير صوت لم تنعقد صلاته، مش هنقول صلاته بطل، البطله دي اللي هي كان في صلاه وبطلت، هي اصلا ما لم تنعقد اصلا، لانها تنعقد بتكبيره الاحرام. فيبقى انت بتلعب رياضه، عمال توطي وتنزل وبتاع وكده، بتلعب رياضه بتجري الدوره الدمويه، لم تنعقد صلاتك. طيب هتقري الفاتحه ركن، يبقى لابد ان تسمعي نفسك خلاص. طيب السوره اللي بعد الفاتحه سنه، طيب لو حركت شفايفك من غير صوت ومن غير ما تسمعي نفسك، صلاتك صحيحة وفاتتك السنة. فهمتوا الفرق بقى؟ كأنك ما قريتهاش بالظبط، بالظبط يعني كأن واحد اقتصر على الفاتحة في الصلاة ماشي. طيب قال ثم يستعيذ ندبا، يعني استعاذة مندوبة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول ما قال ندبا عرفنا على طول إن الحنبلة لا يروا إن البسملة آية من الإيه، من الفاتحة، إنه قالوا ندبا صح، ولو كانت آية من الفاتحة هيقول لك يبسمل وجوبا لأن الفاتحة ركن، قال لك يبسمل ندبا. ريع قال لك وهي آية من القرآن. الله انت هتلخبطنا ليه بقى؟ هي آية ولا مش آية؟ ما هي لو آية يبقى ازاي تبقى ندبا؟ فهمتوا الإشكال يا جماعة؟ هو هنا ما قالكش هي آية من الفاتحة، قال لك هي آية من القرآن. لا مش فاهمين، دلوقتي يا جماعة، البسملة أجمعوا أنها جزء آية في سورة النمل، ماشي؟ ده بالإجماع، وإنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده بإجماع العلماء. طيب، البسملة التي تكون أول السور، هل هي آية من السورة التي تسبقها؟ قول موجود عند العلماء إن البسملة آية من كل سورة تسبقها، ولا ما هيش آية؟ قول. طيب، اللي هيقولوا إنها مش آية من السورة هيقولوا إنها قرآن، هي آية يعني، هي قرآن لكنها نزلت للفصل بين الإيه؟ بين السور، ليست من السورة. قرآن نعم، لكنها ليست من السورة. فالفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، والبقرة تبدأ بألف لام ميم. على القول الأول، لو قلت لك يلا قول لي أول آية في البقرة تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، قول لي أول آية في آل عمران تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، قول لي أول آية في النساء تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. فهمتوا؟ نزلت لاستفتاح السور فقط، هي قرآن ماشي، ومن جملة أدلتهم يعني أن الصحابة كتبوها في المصاحف مع تجريدهم للمصحف من كل ما سوى القرآن، فقالوا خلاص هي قرآن لكنها ما هيش من السورة. أنا بس بحلل لكم الإشكال، عشان واحد يقول لك إيه إزاي آية ويقول لك يبسمل ندبا، ما هو كده يبقى وجوبا لأنها آية. فهمتوا؟ خلاص. قال ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن نزلت فصلا بين السور غير براءة سورة التوبة، فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، فيسن ألا يجهر بشيء من ذلك، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. يعني الكلام ده في الإيه؟ في الصلاة، يسر الاستعاذة والبسملة وطبعا دعاء الاستفتاح. قال البهوتي وليست من الفاتحة. أهو شفتوا بقى، يبقى مفيش لخبطة بقى كده، يبقى هي آية، آية من القرآن. طيب هي آية من السورة؟ لا، ما هيش آية من السورة. يبقى احنا عندنا الفاتحة سبع آيات، في الآخر غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. عشان اللي هيعتبر البسملة آية هيخلي اللي في الآخر دول آية واحدة. خلاص. يبقى وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند كل فعل مهم. ثم يقرأ الفاتحة. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.